أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه المسمى التبصرة في الجزء الأول في الصحيفة 118 يقول: اللهم إنا نتوسل إليك بالخليل في منزلته والحبيب في رتبته وكل مخلص في طاعته أن تغفر لكل منا زلته يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا فيه رد على نفاة التوسل الوهابية الذين ينتسبون زورا وبهتانا لمذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه.